قول انت عندك بقى عشان يجي على المايك بتاعك الحلقه الاولى. قول بسملة. حلقه البسمله. حلقه البسمله. يلا اليوم الثاني. اليوم الثاني. او انت حضرتك بقولها يا شيخنا اريح حتى في صوت الرئيس. معلش الله المستعان. قول لي كده الاول حلقه البسمله اليوم الثاني حلقه البسمله. لا طبعا. طيب خلاص 3-2-1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. بفضل الله سبحانه وتعالى خدنا أول أصل وخدنا أول حكم وكان الاستعاذة. اتفقنا مع بعض أن احنا ماشيين بالتدريج لحد إن شاء الله إن شاء الله من أول الواحد ما يتوضأ ويتطهر ويمسك المصحف ونبدأ في أصول التلاوة لحد إن شاء الله إن شاء الله ما يختم المصحف بإذن الله رب العالمين، ويكون عند ختم المصحف قد حصل على المهارة وحصل على التلاوة، حسن التلاوة وحسن التجويد. إن شاء الله نتكلم النهاردة عن إيه؟ عن البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وده يعرفك حاجة معينة. شوف مدى اهتمام العلماء بان هو يشرح البسمله ويعرفك الاصول بتاعتها والقواعد بتاعه البسمله. ليه كل ده؟ زي ما اتفقنا من الحلقه الاولى ومن المقدمه، لاننا بنحب كلام الله سبحانه وتعالى جدا جدا، وعاوزين ان احنا نضبطه، وعاوزين ان احنا نحقق المهاره اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره. فالان حكم البسمله، ما معنى كلمة بسملة؟ البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، دية البسملة. طيب ليه أصبحت حكمة عندنا أصلا في القرآن؟ لسببين. السبب الأولاني إنها مكتوبة في المصحف. فكل حاجة في المصحف يا جماعة، علماء التجويد وعلماء القراءات فضلوا يشتغلوا فيها ويطلعوا لها أصول ويطلعوا لها أحكام علشان تكون سهلة على كل طالب يجي يقرأ بعد كده. كل إنسان، كل مسلم يقرأ يبقى اتأصل له الأصول وأصبح عنده القواعد اللي يمشي عليها. طيب ده رقم واحد، انها موجودة في المصحف. رقم اتنين، انها كذا وصلت الينا، هكذا وصلت الينا القراءة. فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فعلمنا ان بسم الله الرحمن الرحيم تقال في فواتح السور. ده يوصلنا لحكم معين. احفظوا عني، البسملة واجبة لجميع القراء. انا بكلمك على مين؟ مش بكلمك عن حفص عن عاصم الختمة اللي احنا ماشيينها سوا، لا ده انا هكلمك عن جميع القراء، القراء العشرة. نتكلم عن القراء العشرة. البسملة واجبة عند القراء العشرة في بداية السور. في بداية السور كل ما تبدأ سورة لازم تبدأ بايه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب سور البسملة جت في المصحف ازاي؟ أما نيجي ننظر كده، بسم الله الرحمن الرحيم جات لي في المصحف على عدة أوجه. الوجه الأولاني إنها أتت كآية، بسم الله الرحمن الرحيم أتت كآية، فهي الآية رقم واحد في سورة الفاتحة. الآية رقم واحد في سورة الفاتحة، وده حكم مهم جدا جدا، خلونا نقف عنده شوية. إذا أنت فتحت المصحف بتاعك هتجد أن بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة مختلفة عن بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة. إيه وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف أن بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة بعدها رقم واحد. طب وده دليل على إيه؟ على إنها آية، الآية الأولى من سورة الفاتحة، في حين أن بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة لم يأتي بعدها رقم واحد، إنما أتى بعدها الآية الأولى ألف لام ميم، وبالتالي ألف لام ميم هي الآية رقم واحد في سورة البقرة. طيب هنا إيه؟ ننبه إخوان القراء، وننبه إخوان الأئمة، وننبه المسلمين كلهم، ونقول خد بالك اللي ما قرأش بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة الفاتحة أسقط آية. اللي ما قرأش بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة الفاتحة أسقط آية. اللي بدأ قال الحمد لله رب العالمين، نقول له أنت أسقطت آية من سورة الفاتحة، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، لأن سورة الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها. فلذلك وجب الاهتمام بهذا الأمر جدا. طبعا مش عاوز يحصل عندك لبس ما بين الإصرار بها أو الإعلان بها، انما اللي انا بتكلم عليه ان واحد ما قرأش الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم خالص، ان واحد في اول صلاته قال ايه؟ الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. نقول له أنت أسقطت آية من القرآن، أنت أسقطت آية من الفاتحة، فده أمر مهم جدا. يبقى أتت على سورة أنها آية، وبسم الله الرحمن الرحيم أتت على أنها جزء من آية، أتت على أنها جزء من آية، وهذا إيه؟ في قول الله سبحانه وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم هنا في سورة النمل جزء من آية. طيب، وبعد كده الوجه الثالث في المصحف كله أنها ليست بآية وليست جزء من آية وليست من القرآن. باقي بسم الله الرحمن الرحيم في المصحف ليست بآية وليست بجزء من آية وليست من القرآن، إنما هي إيه؟ هي بداية للتبرك كان يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، نهايات الصور وبدايات الصور التي تليها. يبقى إذن وجب علينا الاهتمام جيدا بالبسملة بهذا الحكم. بعد ما ضبطنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان الحكم الأول بفضل الله سبحانه وتعالى، ضبطنا الحكم الثاني اللي هو حكم البسملة. خلونا نركز جيدا، خلونا نعرف البسملة هتكون مستحبة، هي واجبة في بدايات الصور، في منتصف الصور، في منتصف الصور هتكون إيه؟ هتكون مستحبة. عندي صورة واحدة لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، عندي صورة واحدة لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ما هي؟ نعم، هي صورة براءة. صورة براءة لم تبدأ بالبسملة. يبقى إذن جميع صور القرآن الكريم عند البداية بها نبدأ بالبسملة، ولكن ما عدا صورة براءة في الآخر أنبه حضرتك تاني ورجع معك وأقول لك إيه، وأقول لك خد بالك إن بسم الله الرحمن الرحيم آية، آية من سورة الفاتحة، يجب ألا تهملها أبدا وألا تسقطها أبدا. إن شاء الله نبدأ مع الواجب بفضل الله سبحانه وتعالى، وأقول لحضرتك إيه مطلوب منك، إن أنت تبصلي كده على فواتح الصور، اختار 3-4-5 صور، اختار لأول البقرة وأول آل عمران وأول المائدة، وروح لجزء عام واختار منه قل يا أيها الكافرون، واختار منه قل أعوذ برب الفلق، وابدأ شوف البسملة هتبدأ ازاي. انا عاوز ابدأ دلوقتي قراءة منين؟ من اول ابدأ البقرة. طب اقول ايه؟ ايوة استعيذ، ده ابقى جبت الحكم الاولاني، ابسمل ابقى جبت الحكم الثاني، ابدأ قراءة ان شاء الله يكون ده التجويد الاحكام، هيكون خلال الحلقات الجاية ان شاء الله. ابقوا معنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.